فضيلة الشيخ، ما الحكم في الذين يذبحون في عيد الفطر أي عيد رمضان بحيث أنهم يتخذونها عادة، فكل واحد منهم يذبح في هذا اليوم أو في أيام العيد الثلاثة مع الأدلة؟ الأضاحي إنما تكون في عيد الأضحى فقط، وليس في عيد الفطر أضاحي. والذي يذبح في عيد الفطر تقربا إلى الله بالذبح نصفه بأنه مبتدع وكل بدعة ضلالة، والذي يذبح في عيد الفطر من أجل اللحم لا تقربا إلى الله بالذبح نقول هذا لا بأس به، لكن كونه يذبح في يوم العيد يخشى أن يكون بعد زمن أن يكون شعيرا من شعائر الدين، وحينئذ نرى أن لا يذبح حتى وإن كان قاصدا اللحم، لأنه ربما مع طول الزمن يظن الناس أن يوم الفطر كيوم إيش؟ كيوم الأضحى، فيفتح للناس سنة لم يسنها الله ولا رسوله. لكن أنا قلت لكم الآن يا جماعة، إن قصد التقرب بالذبح أو قصد اللحم، هل هناك فرق بين هذا وهذا؟ نعم بينهما فرق، ولهذا خطب النبي، نعم، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر فقال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو ذبح أو فإنما هو لحم قدمه لأهله، يعني ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. وهذا دليل على الفرق بين من ذبح للنسك ومن ذبح للحم، فالذي يذبح للحم لم يتقرب الله بالذبح وإنما ذبح ليأكل، وأما الذي يتقرب الله بالذبح فهو الذي ذبح يعتقد أن مجرد ذبحه قرب إلى الله. فيه أيضا مسألة أخرى توجد عند بعض الناس، وهو ما يسمى بالعشوة أو بعشاء الوالدين. يعمد بعض الناس إلى يوم معين من الأسبوع في رمضان، إما يوم الاثنين أو يوم الخميس أو يوم الجمعة، يذبح فيه ذبيحة، يقول: هذه عشوة والدي. نقول له: إن أردت بذبحك هذا التقرب إلى الله بالذبح فهذه إيش؟ بدعة. وإن أردت بالذبح اللحم، وأنه بدلا من أن تذهب إلى المجزرة وتشتري اللحم ذبحت أنت وأكلت اللحم فهذا ليس ببدعة، لكن مع ذلك يحسن ألا نستعمل هذا، لأنه ربما إذا طال الزمن ظن الناس أن التقرب إلى الله بالذبح سنة في شهر رمضان، وهذا ليس بصحيح. نعم. أما إذا كان نيته التقرب إلى الله بهذا فإن ذلك لا يجوز، لأنه ليس هناك ذبح يتقرب به إلى الله إلا الأضحية والهدي والعقيقة. الهدي ما يؤتى للحرم هنا، والعقيقة ما يذبح عن المولود، عن الذكر اثنتان وعن الأنثى واحدة. نعم. ما في صدقة بالذبح إلا يوم الأضحى. يلا.